صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي مع الطيبون والطيبات. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في رحلتنا المهمة جدا جدا لإعادة السعادة والحب مرة أخرى إلى بيوت المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يملأ بيوتكم جميعا بالمودة والرحمة والسعادة والسرور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا المرة اللي فاتت لو حضرتكم فاكرين مع حسن المعاشرة، وده كان العنصر الثالث من الأشياء التي تقوم بها الزوجة لإعادة الحياة السعيدة مرة أخرى إلى بيت الزوجية. وقلنا إن حسن المعاشرة حذرنا من أربع حاجات مهمين جدا جدا وذكرناهم مرة اللي فاتت لو حضرتكم فاكرين. قلنا الصوت العالي، بلاش الصوت العالي في البيت، بلاش تعمليه معاملة الند، بلاش تستكبري عليه، بلاش ترد عليه بكلام جارح. الأشياء دي يا جماعة هي من أكثر الأسباب التي تؤدي عياذا بالله إلى التفرقة بين الزوج والزوجة. ما فيش زوج في الدنيا ما بيحبش إن هو يكون محترم في بيته، أو إن يكون الزوجة بتقدره، حتى لو كان الزوج إنسان بسيط جدا. يا جماعة لابد إن الزوجة برضه تقدره وتحترمه وتساعده على إن هو يكون عنده ثقة في نفسه، ويكون عنده ثقة في الله قبل أي حاجة، قبل أي شيء، وإن هو تعينه على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ومش عيب إن يكون الزوجة هي ورا الزوج ده وورا نجاح الزوج. وإحنا بنقول وراء كل زوج، وراء كل رجل عظيم امرأة، عايزين نقول وراء كل رجل عظيم زوجة صالحة تعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. وادينا مثال جميل جدا بأمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وإزاي وقفت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، رغم إن هي كان من أول ما عرفت إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث، وأخذت النبي عليه السلام وراحت لابن عمها ورقة بن نوفل، وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية. فلما حكيت عن موقف النبي عليه السلام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن هو سيكون نبي آخر الزمان، وبيقول له يعني يا ليتني فيهم جزعا حين يخرجك قومك. قال: أو مخرجي هم؟ قال: أجل، ما بعث أحد بمثل ما جئت به إلا وقد عودي. فأمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها من أول لحظة يا جماعة كانت عارفة إن النبي عليه السلام سيعادى، وإن هو سيؤذى، وإن هو هيحصل له أشياء كثيرة جدا. كانت ممكن من أول خالص تقول بقى: لا، أنا رايح دماغي من المشاكل ديت، وجزاك الله خيرا يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني طلقني وأبعد عن الموضوع دوت، ومش عايزة مشاكل. لكن أبدا، وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم في وجه العاصفة، ضحت بمالها وبنفسها وبوقتها وبكل شيء من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. وكانت أول من آمنت من النساء، بل كانت أول من آمنت على الإطلاق بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وفي شعب أبي طالب لما النبي دخل ثلاث سنين حتى أكلوا ورق الشجر بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك أمنا خديجة كان لها عذر، إنها ممكن يعني واحدة ست كبيرة في السن، وكانت ممكن في الوقت ده تعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام وتقول: يا رسول الله، أنا لا أطيق ذلك، فأنا هجلس في بيتي حتى ما المحنة دي تنتهي. ورغم ذلك أبدا فضلت أنها تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تشاركه جراحه وأفراحه صلى الله عليه وسلم. فكانت نعمة الزوجة الوفية. وخرجت من شعب أبي طالب وقد يعني أجهدت وتعبت تعبا شديدا، حتى ماتت بعد خروجها من شعب أبي طالب بأشهر معدودة رضي الله عنها وأرضاها. فده مثال جميل جدا إن الزوجة يكون عندها حسن المعاشرة. أكيد واحدة طبعا أخت فاضلة هتسأل دلوقتي: طب إحنا دلوقتي فتحت نفسنا لموضوع حسن المعاشرة، إزاي إن إحنا بقى بجد يكون نعرف إزاي إذا كنا إحنا عندنا حسن المعاشرة للزوج، ولا إيه هي العلامات؟ هقول لك العلامات بس بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أول علامة أختنا الفاضلة ربنا يبارك فيك، من علامات حسن المعاشرة الصدق مع الزوج. صدق سمها جميلة، ولا يمكن يكون المسلم أبدا كذاب، ما ينفعش يكون المسلم كذاب. قد يفعل المسلم الكبائر، قد يقع في الكبائر ويتوب، وقد يقع في الصغائر ويتوب، لكنه في مسألة الصدق والكذب دي فرقان بينه وبين يعني زيادة الإيمان في القلب. يعني فلابد أن المسلم يكون إنسان صادق. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: عليكم بالصدق. فإن الصدق ده خد بالك بقى هيوصلك لمراتب عالية جدا وحاجات جميلة جدا، لأن ربنا مطلع عليك. ولو وجدك صادقا لأعلى قدرك في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. خد بالك بقى، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق، ومش بيصدق وبس، لا، ويتحرى الصدق. يعني هو بيتكلم ممكن طول عمره بيصدق، يعني ما بيكذبش أبدا، لكن حتى لما يجي يتكلم عن الموضوع هو فاكره أو مش فاكره، فيبتدي يتحرض يقول: طب أصبر معلش، استنى بس أتذكر، ربنا يتذكر إن شاء الله، لا حصل كذا فعلا يعني، ويبتدي إيه يتذكر، يتحرض الصدق. حتى شوف بقى يصل بقى الى اعلى مرتبه ممكن تدخلها حتى يكتب عند الله ايه صديقا. الله ده ربنا بيقول ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم. مين اللي انعم الله عليهم؟ خد بالك بقى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ايه ده الصديق اعلى من رتبه الشهيد. يا خبر ابيض. لا ده موضوع الصدق ده موضوع كبير جدا طبعا. ما هو في نهايته فين؟ في الجنه. خدت بالك ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه. اختنا الفاضله لو كذبت على زوجك مره واحده مش هيصدقك بمره. ليه؟ لانه خد بالك اصلي في ازواج يعني زوجات يعني بتقع واحده منهم في غلطه وبعد كده ما تلومش الا نفسها تقول انا اللي غلطانه. طب وليه نقع في المحظور دوت؟ لان انت لو كذبت عليه مره ومسك عليك الكذبه ديت. وخد بالك من حاجه الانسان بيكشف ابى الله الا ان يفضح الانسان اذا نافق عياذا بالله. ابى الله الا ان يفضح والعياذ بالله. الكذب من صفات المنافقين. النفاق العملي طبعا مش النفاق الاعتقادي. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. اختي الفاضله لو زوجك تاكد في مره ان انت كذبت عليه مره فكل ما هتصدقوا معاه بعد كده وهتبقى يعني ما فيش مشكله هيقول لك لا معلش انا هصدقك منين انت كذبت عليا مره فمش هيقدر ينساها لك بسهوله. عشان كده بقول الصدق. صدق اولا مع الله، صدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق مع خلق الله. واولى الناس بك ايات الاخت الفاضله زوجك. من احق الناس بالرجل؟ قال امه. ومن احق الناس بالمراه؟ قال زوجها صلى الله عليه واله وسلم. يبقى اذا الصدق عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى صدق حتى يكتب عند الله. عند الله مش عند اي حد تاني، عند الله. فحتى يكتب عند الله صديقا. واياكم والكذب فان الكذب خدوا بالكم هي مراتب ومراحل وخطوات عياذا بالله للشيطان. فان الكذب يهدي الى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يا الله تخيل حضرتك لو إن إنسان ماشي على أرض الله وهو عند الله مكتوب من فوق سبع سماوات فلان الكذاب. يا الله. يمكن قلت لكم حبيبي مرة لما كنت بتكلم في بعض ملامح الدار الآخرة قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أحمد بسند صحيح لما ذكر مرحلة طلوع الروح فتأخذ الملائكة الروح بتأخذها من يد ملك الموت عليه السلام وتحطها إما في كفن من الجنة وحنوط من الجنة ده لو كان مؤمن، وإما لو كان منافق تحطها في مسح من النار وعياذا بالله ربنا وكفن من النار ربنا عافينا عافيكم. فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون روح من هذه؟ لو كانت الروح طيبة يقولوا إيه ما أجمل وما أطيب هذه الريح. روح من هذه؟ فيقولون لأن طبعا بتصدر منه كأجمل ريح مسك على وجه الأرض، فيقولون روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يسمى بها. خذوا بالكم يا إما بقى روح فلان ابن في أسمائه التي كان يسمى بها. يا ترى اسمنا إيه؟ اسمنا إيه عند ربنا؟ يا ترى أنا الكاذب ولا الصادق؟ أخت الفاضلة ربنا يحفظك. بالله عليك راجع نفسك وقعدي مع نفسك واعملي كشف حساب وابدأي صفحة جديدة مع ربنا من النهاردة. ولو صدقت مع ربنا أكيد ربنا هيلقي لك القبول في قلب زوجك وهيشعره فعلا أن أنت بقيتي صادقة. هتلاقي الزوج نفسه يقولك أنا حاسس لأول مرة بأن الكلام طالع من قلبك وأنك صادقة وأنا حاسس أن أنا مصدقك. الإحساس بيوصل للقلب والكلمة لما تطلع صدقة من القلب لازم توصل للقلب. سبحان الله. اسمك ايه واسمك ايه؟ اسمنا الحقيقي بجد والله. وان شاء الله لما نيجي بقى نشرح لكم رحله الى الدار الاخره ان ربنا يسر لنا ويسر لنا اللقاء والبقاء نشرح لكم في 50 حلقه من خلال شرح كتاب رحله الى الدار الاخره. هنشوف مراحل الاخره بقى يعني لحظه بلحظه هحسسك ان انت وانا بشرح لك القبر هحسسك ان انت قاعد جوه وحاسسك ان انت مش قاعد في خنقه. لا يعني واحنا ان شاء الله ربنا يبارك فيكم. اظن ان كل اللي شايفيننا اهل ايمان ان شاء الله ولا نزكيكم على الله وبنحبكم في الله وزي ما نحبكمش. واذا كان يعني الناس اللي قاعدين قدامنا دلوقتي ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين سابوا ما لا يقل عن 500 قناه وفاتحين القناه ديت عشان يسمعوا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال اللي عايز اساله قبل ما اتلقى الاتصالات اسمنا ايه؟ يا ترى انا اسمي ايه؟ هعرفه هناك اول ما يصعدوا بروحي والملائكه تسال روح من هذه؟ فيقولون روح فلان ابن فلان. الله اكبر. ده أنا كان اسم الصادق عند ربنا، ده أنا كنت الأمين، ده أنا كنت الوفي، ده أنا كنت المخلص، ده أنا ده أنا ده أنا الحمد لله رب العالمين. في غيرك بقى ممكن يكون، أو غيرك ممكن يكون أول ما يطلع روحه من هذه بروح الكذاب المنافق الخائن السارق الكذا الكذا. سبحان الله، اسمنا هنعرفه في اللحظة دي، اسمك ايه؟ وعشان كده بقول الصدق واختنا الفاضلة. هتلقى اتصال وارجع لقصة حلوة او جميلة، بس نتلقى الاتصال ده. مين معانا؟ السلام عليكم. الاخت امل، الاخت امل من الصادين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا اخت امل، ربنا يحفظك. اتفضل. مرة اشارك في البرنامج. يا اهلا بيك، نورتينا. والحقيقة يعني أنا مبسوطة من كلام حضرتك، كلامك مريح قوي بصراحة. ربنا يخليك يا رب. بصراحة من زمان إن أنا أتكلم. ربنا يخليك، تفضلي. مش عارفة يعني، الحقيقة أنا متجوزة بقالي 2 سنين ونص. ربنا يسعدك يا رب. وبصراحة كانوا يعني أسعد أيام في حياتي. سبحان الله. معرفته من ساعة ما اتجوزت وأنا الحقيقة في مشاكل كتير قوي. نعم. للأسف أنا أسأت الاختيار. أنا شفت الإعادة بتاعت الحلقة بتاعت امبارح. نعم. وأنا عارفة إن أنا أسأت الاختيار. ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيكي. هو يعني الزوج مش ملتزم الحمد لله، ولا يعني أصلا ممكن يكون ملتزم وفي بعض العيوب تعالج، لكن هو هل هو ملتزم ولا مش ملتزم أخت أمل؟ مفيش أي التزام حضرتك. هو أنا يعني من ساعة ما عرفته تقريبا بعد سنة من الجواز اكتشفت إن هو مدمن مخدرات. لا حول ولا قوة بالله، يعني ما كنتش تعرف الكلام ده من الأول. طب هل هو بيصلي أخت أمل ولا بيصليش؟ والله الحقيقة كان في الأول يعني يمكن عشان كان يوازين إن هو بيصلي وكده. نعم. أنا الحمد لله رب العالمين. أنا ملتزمة في صلاتي يعني. ربنا يحفظك يا رب. الله رب العالمين. ربنا يحفظك. أنا دلوقتي ما بقتش زي الأول. نعم. ابتديت أحس إن أنا يعني إيماني، وأحس إن أنا بعدت كتير قوي عن ربنا. طبعا جو زي ده طبعا بيضعف الإيمان. ربنا يبارك فيك يا أختي أمل، ندعي لك والله إن ربنا يفارج همك. لكن عايز أقول لك حاجة يا أختي أمل، طب ما تحاولي كده وخلصي النية لله، لعل وعسى ربنا يا رب يبارك فيك إن أنت تكوني سبب تغيير هذا الزوج. حد عارف يمكن لما ربنا يكرمك. حبيبتي حاولت كتير قوي، حاولت كتير قوي قوي قوي. عليكي بالدعاء، الدعاء. قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ما فيش حد يستعصى عليه. اختي الفاضله ربنا يبارك فيكي، سيدنا عمر بن الخطاب كانوا بيقولوا عنه، بيقولوا لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب. ورغم ذلك عمر بن الخطاب اصبح فاروق الامه. وانا ياما شفت اختنا الفاضله اخت امل، انا ياما شفت ناس والله العظيم كانوا ابعد ما يكونوا، لدرجه ان لو الواحد سمع ان دول في يوم من الايام عدوا من مسجد مش صلوا كمان عدوا، لا الواحد لا يصدق. ورغم ذلك الحمد لله بعد ذلك التزموا وبقوا دعاء الى الله سبحانه وتعالى، وبقوا واعرف ناس كثيره بالمنظر ده. طب نقول محاوله اخيره ونخليها لله وخلص النيه لله، الليل في الثلث الاخير وادعي وقول يا رب اهدهولي، يا رب خلصه من المخدرات، يا رب يصل له، اجعل الصلاه قره عيني. وندعي لك ولزوجك والمشاهدين يامنوا ان شاء الله. اسال الله عز وجل ان يهدي زوجها، قولوا امين، اللهم امين. مين معانا؟ الأخت حنان من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كثر الله من أمثالكم. الله يبارك فيك يا عزيزي. أنا عندي مشكلة مع زوجي، هو تزوجت أنا حديثا. نعم. وهو تركني مع أمه قرابة شهر. نعم. وبعدها اتصل بي وقال لي أن أعود إلى منزلنا عند أمي. نعم. وهو لا يتصل بي. نعم. وعندما أنا حاولت اتصال به قال لي أنا عندما أنزل في، هو في الخارج، عندما أنزل في الصيف سننهي المشكلة. نعم. وذلك يعني قام لأسباب أنني قبل أن يأتي لم يتصل بي أبدا، فأنا حزنت لذلك. وعندما أتى الآن رأى بأن الخبر في علم أمي. نعم. فلم يعجبه. يعني هو يعني أنا اللي فهمته من القصة هو أنتم متجوزين حديثا تقريبا، وهو ساب حضرتك في منزل الوالدة وفارق الأمر معلق وسافر، صح كده؟ صح. طيب ليه يعني، هل حصل خلاف ما بينكم ولا حاجة أختنا الفاضلة؟ هو كما قلت لك هو قبل أن يأتي لم يتصل بي، هو قبل كنت أتصل به في الإنترنت. وقبلها قال لي عندما يقترب مجيئه سيتصل بي، لم يتصل بي. انتظرت مطولا، انا كنت اقرا هنا عند امي، اقرا لغه. نعم. فتركني هنا. ربنا يبارك فيك اخت حنان، ربنا يحفظك. يعني الحقيقه ولم يتصل بي، تركني انتظر. فانا يا اول صارت قطعا حالا، يعني اللي فهمته من القصه ان هي متزوجه حديثا، معلش انا يمكن ما كنتش فاهم اللغه يعني كويس، ان هي متزوجه حديثا وزوجها لشيء ما انا ما عرفتوش او ما لحقتش اعرفه منها، هو تركها عند امها وسافر. ليه سافر؟ طبعا دي محتاجه اختنا الفاضله لو تقدر تتصل بيها بعد البرنامج على تليفون الاستوديو، يبقى ربنا يجازيك كل خير عشان اعرف الموضوع. طيب نكمل ولا حد معانا؟ طيب شريف من مصر. طيب سلام الاخت شريفه من مصر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا محمود؟ يا اهلا وسهلا، ربنا يجازيك، ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يخليك يا رب. الله يبارك فيك يا رب، الله يبارك فيك يا شريفه، اتفضلي تحت امرك. حضرتك البرنامج يعني ممكن نأخر شوية ونقدم شوية بحيث يعني عشان صورة العشاء احنا بنتكلم في الأطفال يعني، فبتقدم من 7 و5 يعني. بسم الله الجماعه، ربنا يبارك فيك. والله هو اتمنى التقويم معمول عشان على دول الخليج الحقيقه بيكون هم صلوا العشاء، احنا طبعا يعني هنا في الاستوديو بنأخرها نص ساعه بالظبط، وده طبعا امر جائز وبنصليها بعد الحلقه على طول، فمعلش هم مرتبطين بس بمواعيد دول الخليج وكده، لكن ان شاء الله يعني نستأذن اخواننا وحبايبنا من اداره قناه الرساله لو يقدروا يأخروا البرنامج ولو نص ساعه او ساعه يبقى ربنا يجازيهم كل خير، ما قدروش فطبعا ده اللي في المستطاع. انت حضرتك بتكون فاتح التليفون يعني؟ نعم انا التليفون بتاعي. والله التليفون انا والله اختنا الفاضله ربنا يبارك فيك اخت شريفه، والله انا يعني الناس يعذروني انا مش مزاجي والله غصب عني، انا عندي مشاكل في الاحبال الصوتيه يعني ربنا يبارك فيكم، والناس عارفه طبعا من زمان ان انا يعني عندي مشاكل جامده جدا في الاحبال الصوتيه، فحتى ده كتب يا اما دروس يا اما التليفون، فانا بفتحه فترات يسيره جدا لان يعني عندي مشاكل في الاحبال الصوتيه، وتسامحوني والله مش عياذا بالله بقى يعني انا مثلا بحاول ان انا ما اردش او كده، والله غصب عني انا موضوع التليفون ببقى في وقت كبير. الاخت مين؟ الاخت مليكه من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم. التليفون قطع. طيب نكمل شويه. يبقى اذا الصدق اختنا الفاضله ربنا يبارك فيك، والله العظيم اقرب طريق لقلب الزوج هو الصدق معه. الصدق من جاء، الصدق من جاء بالفعل. هديكم مثال صغير خالص. كان في مره واحد كان يعني بيقع في معاصي كتيره جدا جدا، فراح لاحد العلماء، كان راجل عالم بقى ما شاء الله عنده ذكاء وفطنه وما شاء الله، قال له بتشكو من ايه؟ قال له انا عندي كميه معاصي كبيره جدا بعملها ومش عارف ايه، وكل لما اتوب ارجع تاني للمعاصي. قال له اقول لك على حاجه حلوه، اعمل اللي انت عايزه، وانا مش هقول لك رغم ان انا بقول لك ان ده حرام، بس بقول لك اعمل اللي انت عايزه بس بشرط انك تكون صادق معايا، وجيني بعد اسبوع تحكي لي كل اللي انت عملته في الاسبوع ده، بس توعدني امام الله ان انت تكون صادق معايا. قال له اوعدك. مش من عند العالم دوت، وراح البيت راح جايب زجاجه خمر ولسه عايز يشرب، فافتكر ان الخمره ربنا حرمها، وفي نفس الوقت الشيخ هيساله شربت خمره ولا ما شربتش؟ هيقول له شربت، مش هيقدر يكذب عليه لانه عهده امام الله سبحانه وتعالى انه يكون صادق معاه. فراح سايب الخمره. كل لما يعوز يعمل اي فاحشه او اي فاول ما يفتكر ان ربنا حرمها وانه كده كده الشيخ هيساله وايه وهيقول له الصدق مش ممكن يكذب عليه، فترك كل المعاصي. فلما راح الشيخ بعد اسبوع قال له ها عملت ايه؟ قال له كنت هقع في كذا وكذا وكذا، وكل ما افتكر افتكر ان ربنا حرم الشيء ده وان انا لازم اصدق معاك، وكنت هتكسف اني اجي اقول لك شربت خمره وعملت كذا وعملت كذا، فتركت كل المعاصي. قال هكذا فكن صادقا مع الله سبحانه وتعالى حتى لا تقع في أي معصية، فإن وقعت فتوب إلى الله عز وجل، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. يبقى إذن أختنا الفاضلة أول حاجة من علامات حسن المعاشرة الصدق مع الزوج، إن أنت تكون صادقة. إيه اللي يدعو الإنسان للكذب؟ إنه خايف. طيب أنا حتى لو خايف، لو إن أنا عملت، لو إن الزوجة عملت حاجة وحشة وخايفة إن الزوج يعاقبها، طب ما من باب اولى ان انا اقول له والله انا حصل مني كذا وارجو ان انت تسامحني. سامح خلاص جزاه الله خيرا، ما سامحش فاجرك على الله سبحانه وتعالى، لكن في النهايه ان انت تكوني انسانه صادقه وبترضي ربنا سبحانه وتعالى. وخدي بالك من حاجه، لما هتصدقي وتدعي وتخلصي النيه لله سبحانه وتعالى، يا رب انا هصدق يا رب انا مش عايز اكذب، ويا رب بقى يعني حنن قلبه عليا انه يتجاوز عن هذه المساله اللي انت وقعتي فيها بفضل الله سبحانه وتعالى، ربنا هو اللي قادر. نواصي العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن سبحانه وتعالى، والمولى عز وجل هو اللي قادر انه يقلب هذه القلوب فيجعل قلب الزوج فعلا يحن اليك ويحبك ويقدرك ويحترمك ويملى بيتك سعاده بفضل الله اولا واخرا. يبقى اول حاجه اختنا الفاضله الصدق مع الله، واوعي تنسي قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. لا ده في حاجة كمان جميلة قوي، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود بسند الحسن في الحديث الأولين رواه مسلم، ده أبو داود بسند الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم يعني أنا ضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. يعني حتى في الكذب ما يجوز وانا بضحك وانا بهزر مثلا، يعني لما يجي مثلا واحد النهارده عايز يالف قصه معينه علشان مثلا يقول حاجه ويضحك الناس، ده النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه قال ويل للذي يكذب الكذبه او الكذبه ليضحك بها الناس، ويل له ثم ويل له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى علينا بالصدق واختنا الفضيله والصدق من جاء كما قلنا قبل ذلك في قصة عبد القادر الجيلاني، هذا الرجل الصالح اللي كان في يوم من الأيام كان لسه صغير عنده حوالي 11-12 سنة وكان عايز يروح يطلب العلم، فأمه قالت له طيب يا ابني خد 40 دينار النهارده بمقام مثلا يعني 4000 جنيه لما تسيب له معايا واحد عنده 11 سنة، ده مبلغ كبير جدا يعني 40 دينار هم حبيبي، روح اطلب العلم في البلد الفلانية بس ما تسافرش لوحدك لأن ممكن اللصوص تطلع عليك، اطلع مع أي قافلة. بيبص لقى قافله طلع فرح قال لهم ممكن اطلع معاكم اتفضل، طلعوا مع بعض وقدر ربنا سبحانه وتعالى طلع غارت عليهم ايه اللصوص، خدت الفلوس وخدت الحاجات وكل ما يملكوه. وبعدين جه واحد من اللصوص سال عبد القادر الجيلاني كم معك يا غلام من المال، قال له معايا 40 دينار، قال له انت بتستهزئ بيه، قال له لا والله. فرح رايح قايل لرئيس اللصوص قال له في غلام بيزعم انه معاه 40 دينار، قال له هاتهولي فجابوله. فبص قال له يا غلام هل معك مال، قال له قال له ادي، قال له 40 دينار، قال له انت بتستهزئ بيه، قال له لا والله، قال له طلع ال 40 دينار، راح مطلع ال 40 دينار. فاستغرب رئيس اللصوص قال له ما الذي دعاك الى ان تكون صادقا مع انك تعلم انني اريد ان اخذ مالك، ده انت عارف ان انا عايز اخذ فلوسك، انت ايه اللي خلاك تبقى صادق معايا كده؟ قال له الغلام اللي هو عبد القادر الجيلاني رحمه الله رحمه واسعه، قال يا هذا لقد عاهدت أمي في بداية أمري أو منذ بداية أمري على أن أكون صادقا معها، فأنا أخشى خدوا بالكم بقى، فأنا أخشى أن أخون عهدي مع أمي. فبكى رئيس اللصوص قال سبحان الله، أنت تخشى أن تخون عهدك مع أمك وأنا لا أخشى أن أخون عهدي مع ربي، والله لقد طبت إلى الله عز وجل على يديك أيها الغلام. فقوم اللصوص كلهم وقالوا بس أنت يعني كنت الزعيم بتاعنا في المعصية اللي هو الرئيس العصابة قال، وأنت اليوم زعيمون في التوبة فلقد تبنا جميعا على يديك وتابوا جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الصدق أختنا الفاضلة لما تملي بيتك بالصدق، وعين خدي بالك من حاجة، ده أنت أختنا الفاضلة ده أنت مربية الأجيال، ده أنت اللي هتربي ولادك، ولادك لما يلاقوك أخت فاضلة وصادقة هيتعلموا منك الصدق، ولما يلاقوا غير ذلك هيتعلموا الكذب عياذا بالله. يطلع الابن كذاب تقول له أنت بتكذب ليه، يقول لك يا امي ما انا يعني شفت يعني اللي حضرتك بتعملي كده فانا بقلدك يعني، صح ولا لا؟ هي دي المساله، ان احنا احسن تربيه بنربي بيها اولادنا التربيه بالقدوه. انا عندي بنات صغيرين ورب الكعبه انا ما طلبت منهم يتحجبوا، يعني انا كده كده هلبسهم حجاب يعني لما يكبروا سنه، لكن افاجئ اني مثلا الاقي بنتي ساره وهي لسه ما دخلتش اولى ابتدائي، بابا انا عايز البس حجاب، خلاص يعني لبست حجاب وبرضه هاجر وسبحان الله، واحيانا حبيبي لسه صغير 3 سنين ونص، يعني اقصد ايه؟ اقصد انا ما طلبتش منهم لسه، لكن هم طلعوا لقوا الاب ملتزم والام لابسه نقابها ومحترمه واخت فاضله ومتدينه، فشيء طبيعي الاولاد هيطلعوا يقلدوا الام والاب من غير ما نتكلم، فالاكثر تاثيرا في الناس من المقال. ولذلك كان أهل العلم كانوا يقولوا إيه عن علمائهم أو مشايخهم الكبار، كانوا يقولون كنا نجلس أمام العالم فنتعلم من لحظه قبل لفظه، يعني نتعلم من حاله قبل الكلام اللي هو كان بيقوله. دي مسألة مهمة قوي أختنا الفاضلة. يبقى أول حاجة الصدق، تاني حاجة من علامات حسن المعاشرة الأمانة. الله، الأمانة حاجة كبيرة أو جميلة أو إنك تكون أمينة مع زوجك. أمينة على إيه؟ أمينة على نفسك، أمين على نفسك. ما ينفعش أختنا الفاضلة عشان الزوج مش موجود حضرتك تطلعي البلكونة تنشري الغسيل فمع الرية أو كشف دراعك أو كشف شعرك أو كشف أي شيء من جسمك عشان الزوج ما هوش شايفني، لا، ما هو ربنا مطلع عليك، ربنا مطلع عليك، وربنا سبحانه وتعالى يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أحبك في الله. أحبك اللي زحتني فيه ربنا يخليك. أرجو يا شيخ أن تدعو لي أن يسر لي ولزوجتي وبنتي. ربنا يا رب يصل لكم ويملى بيتكم وخلتي أن يرزقها بالذرية الصالحة. يا رب يرزقكم ويرزق كل من يستمع إلينا الآن بالذرية الصالحة. قولوا اللهم أمين يا رب العالمين. أود أن عندي مداخلة يا شيخ فيما يخص الوالدين عندما يزوجون خاصة الابن. نعم. يصبحون غيورين لدرجة كبيرة. نعم. يعني أريدك أن تكلمنا في هذا الموضوع. حاضر. أنا اسم أخوي الكريم إيه؟ عادل. عادل من المغرب. من المغرب. ربنا يبارك فيك يا أخ عادل ويبارك في أهل المغرب جميعا. أنا رب العالمين. يبارك فيك. سؤال جميل جدا جدا أخ عادل. أنا بشكرك على هذا السؤال الجميل اللي هي غيرة الوالدين. عارف يا أخ عادل أنا عايز أقول حاجة. نعم. دي بتتوقف على الابن نفسه انه يكون ذكي جدا. يعني مثلا انا لو تزوجت مثلا ومثلا امي كانت عايشه ومثلا قاعده هي مع زوجتي او هي قاعده في مكان قريب من زوجتي, الزوج الذكي بقى الذكي. النبي عليه الصلاه والسلام اباح لنا الكذب في ثلاث مواطن: في الكذب بالاصلاح بين المتخاصمين, والكذب في الحرب, وثالث نوع الكذب على الزوجه في الامور العاطفيه. فانا بقى لو ذكي اعمل كده كأن الزوجة والأم متخاصمين, أنا أعتبر إن في بينهم خصام يعني أنا أقول أي حاجة. فنعمل إيه؟ الراجل يبقى ذكي بقى يعمل إيه؟ ياخد هدية بسيطة كده للأم. أم حبيبتي يعني دي هدية بسيطة كده من زوجتي. فالأم تفرح وتحب الزوجة جدا وتحس إن الزوجة ما خد, لأن هي منطق الأمهات إيه؟ من شدة بقى طبعا حبها لابنها وتعبت في حياتها عشان وضحت بكل حاجة, وجات زوجة هي طول كده بتقول وجات اللي تاخده على الجاهز كأنها خدت منها ابنها كأنها سرقت ابنها. فهي بتعتبر ده يعني كأنها هي دي ده ايه ضربها اللي خدت منها ايه ابنها. فبنقول لا احنا عايزين بقى ايه تعتبر زوجة ابنك دي بنتك, وبرضو البنت نفسها الزوجة نفسها تعتبر ان دي امها. والزوج بقى لازم يكون ذكي حتى لو حصل خصام بين الزوجه وبين الام يحاول يصلح ما بينهم باسلوب جميل. بقى انت ام زعلانه من زوجتي ده هي نفسها تيجي تبوس راسك بس مكسوفه منك وخايفه لحسن ترديها. ابدا يا حبيبي مش هرضها, يعني لو جت دلوقتي تبوس دماغك يعني هترضي؟ طبعا يا ابني. وهكذا وتؤلف بين القلوب. طب ده هي بعتلك الهديه ديت وتروح لزوجتك ده امي بعتلك وبتقول لك كل عام وانت بخير, كل سنه وانت طيبه في عيد فطر ولا عيد اضحى ولا اي حاجه مناسبه جميله. يعني التاليف بين القلوب ان انت تحاول دايما تقلب بين القلوب. اوعى واياك وعلى الله تروح تقول لامك مشكله بينك وبين زوجتك, لانها هتكره زوجتك, هتعتبر زوجتك ديت بالنسبه دي بتعذب ابني, دي مبهدله ابني, دي عامله فيه وعامله ومسويه, وممكن يوصل الامر انها تدعي عليها. لا احنا عايزينها ايه يعني انت تذكر لها المحاسن اللي في الزوجه, وما تروحش برضه تغير الام, ما تروحش تقول لها ده زوجتي يا سلام ده انا ما عشتش في حياتي اجمل من الايام اللي انا عايشها مع زوجتي. قلت لك يعني انا كنت معذباك يا حبيبي, يعني كنت مورياك المر انا ولا كنت بعمل فيك ايه؟ يعني ما تغيرش الام برضه. فتخليك تكون ذكي ما شاء الله. مع مين؟ الاخت ليلى من الجزائر. السلام عليكم يا اخت ليلى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو. ايوه مع حضرتك. يا ريت اخت ليلى توطي التلفاز شويه. بارك الله. يا ريت توطي التلفزيون شويه بعد اذنك. اتفضلي. انا يا شيخ. انا مع حضرتك اتفضلي. بارك الله فيك يا شيخ. ربنا يعزك. ربنا يعزك على هذا البرنامج. والله برنامج رائع يعني. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. تفضلي يا اختي ليلى. يا شيخ عندي سؤال. عندي اختي تقدم لها شخص. نعم. لكن ما يصليش. ما بيصليش. وعندها قالت ما ساعديني. نعم. ساعديني باش المستقبل ان شاء الله يصلي. يعني اسكت تقبل بما انه ما يصليش وتساعد وهكا. طب اخت ليلى يا ريت تكلمني. اخت ليلى يا ريت بالراحه يا شيخ عندي طيب طبعا انا من الحقيقه الكلام سريع شويه فانا مش فاهم يعني. ربنا يبارك فيك يا رب. اخت ليلى عندنا طب الاول بس جاوب على الاول جاوب اخت ليلى. اخت ليلى ربنا يحفظك ويبارك فيكي. عندنا نص وعندنا قاعده حطها لنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان نرتاح, عشان بعد كده ما نشتكيش. احنا عايزين نطلع فضائيات بعد كده. ما نفسناش ان في زوجه تتصل تشتكي, نفسنا كل زوجه تقول ده انا اسعد انسانه في الدنيا. النبي عليه الصلاه والسلام حط لنا قاعده عشان نرتاح من الاول وعشان ما نجيش بعد كده نجني المشاكل دي. اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه, بس خلق ودين، ما بيصليش ما يلزمناش، بتاع مخدرات ما يلزمناش، انسان مصلي ويتقي ربنا وعلى خلق يا سلام على عين وعلى الراس، ما يهمناش مع فلوس ولا لا، المهم هو انسان فاضل. مين معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الاخت امينه منى، الاخت منى من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يعزك ويحفظك يا رب. لو سمحت انا عاوزه حضرتك تدعين. ربنا يحفظك. تحب ادعي لك دعاء معين؟ لا ادعيني من عند حضرتك. ربنا يكرمك يا رب. وعاوزه اعرف ايه الحالات المباح فيها الكذب. وعاوزه احنا لسه قايلينها دلوقتي يا اخت منى، ربنا يبارك فيكي. احنا قلنا في الاصلاح بين المتخاصمين، يعني لو ليكي اختين. اتفضلي. وعاوزه اعرف ايه هو علم القيل والمقال. العلم ايه؟ علم القيل والمقال. والمقال؟ لقصدك النبي عليه السلام قال ان الله كره لكم ثلاثا من ضمنها كثره السؤال وايه وقيل وقال. طيب حاضر. عينيا وعاوزه رقم حضرتك. عينيا حاضر، خدي من كنترول. بس الرقم الصحي يا شيخ محمود. حاضر والله. مين معانا تاني؟ الاخت شيماء من مصر. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك لنا فيك وفي امثالك يا رب. الله يخليك يا اخت شيماء. ربنا يخليك يا شيخ محمود، تداني ان ربنا يرزقني بالذريه الصالحه. والله بدع والله دائما لكل من حرمت من الذريه، اسال الله عز وجل ان يرزقك ويرزق كل المشاهدين بالذريه الصالحه يا رب. بعد اذنك يا شيخ محمود. نعم اتفضلي. انا متزوجه ببيت العيله بتاعت اهل جوزي. نعم. أهله بيعملوني مسجد جدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لدرجة هم بيخافوا من الحسد. نعم. فأخته أما تلاقيني نازلة وكده في الدارة وتخش أوضتها تجري. نعم. فأنا حصلت معايا كذا مرة، هم بيعملوا كده مع ستي وبيشتكوا منها قدامي، فبالتالي بيعملوا زيها معايا. نعم. فوصلت لدرجة. طب هي بتداري ليه؟ يعني هي قصدك بتداري أولادها يعني ولا بتداري هي؟ هم الاثنين بيداروا كل حاجة، بيخافوا من الحسد. سبحان الله. حتى لو بنتها لابسه وخارجه تخاف ان انا احسدها اشوفها وهي لابسه. لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يوفقك. وصلت لي ان حصل، يعني انا ما كملتش السنتين متزوجه بس. نعم. خلاص وصلت ان انا كل مره صالحها وانا اللي اروح ابص راسها لاخته. نعم. مش لامه بس. نعم. عشان ايه؟ اقول عشان خاطر جوزي وعشان خاطر ربنا. نعم. وصلت ان ايه، انا سمعتها بتقول للولد هي مرات عمك جوه عشان ما تخشش قصادي، فقلت خلاص يعني حتى سلام ربنا يتقطع بينا. لا لا لا السلام ما ينقطعش ولا حاجه يا اخت شيماء، وانا عايزك، انت واضح انك حساسه شويتين. والله ابدا يا شيخ محمود، انا بستحمل كتير جدا، بستحمل لدرجه ان هي بتقوم والدتها عليا. نعم. وبسمعها بودني وبطنش. طيب. وانا كاني سمعت حاجه، يشتموا عليا ويبهدلوني وابقى سامعه وانزل عادي، ما كانش كاني ما فيش حاجه حصلت. طب انا عايز اقول لك ثلاث حاجات يا اخت شيماء عشان ترتاحي تماما. اول حاجه ما تضايقيش نفسك ان هم يغلطوا وانت تصلحيهم، لان النبي عليه السلام قال وخيرهم الذي يبدا بالسلام. ولما واحد تخاصم مع علي بن ابي طالب قال يا علي ائتني فصالحني، قال لماذا؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهم الذي يبدا بالسلام وانت خير مني والله، فما تزعليش، ده لا ينقص من قدرك ابدا. الحاجه الثانيه كلمه عايز اوجهها لزوج حضرتك، انه لابد طالما ان زوجتك عايشه في بيت عيله، اخويا وحبيبي ربنا يبارك فيك، انك تراعي زوجتك، انك توصي اخواتك، وان انت توصي امك وتقول لهم دي بمنكم واحده، يعني تعتبروها كانها في غربه، دي اسيره في بيتي، فلابد ان انتوا تحسنوا معاملتها لله سبحانه وتعالى. ثم عشان خاطر ان انتوا ترضوني، الزوج عليه رق كبير جدا. اخت شيماء ربنا يبارك فيكي. الحاجه الثالثه اخت شيماء، حاولي بقدر الامكان ما تنشغليش باللي هم بيعملوه ده كله، ومهما حد فيهم داير ولا عمل ولا سوى، لا تنشغلي بهذه الامور، وحاولي كانك مش شايفه حاجه ولا ولا ولا حاسه بحاجه من الحاجات ديت خالص، وانشغلي بذكر الله وبقرايه القران وكثره الاستغفار، وتاكدي ان كل ده هينصلح. الحاجه الرابعه اللي عايز اقولها لاخوات الزوج اللي بيداروا اولادهم عن هذه الاخت الفاضله، بقول يا جماعه الامر ده جارح جدا جدا للمشاعر. اكتر من اخت اتصلت بيا قبل كده على الفضائيات وكانت بتبكي، تقول انا ما عنديش اولاد، وكل ما اروح لواحده عندها اولاد تداري اولادها مني خوفا من ان انا احسدهم. اختنا الفاضله، خايفه على اولادك من الحسد؟ ارقيهم، لكن ما تجرحيش مشاعر الناس. واحده ما عندهاش اولاد، فلما تيجي عندك البيت قدمي لها اولادك، قولي لها حبايبك بيسلموا عليك، ولادك بيسلموا عليك، حسسيها بان هي كانها ام ليهم، يعني هي عايزه تشبع غريزه الامومه الجميله اللي جواها، بانها لو كان ليها اخت مخلفه كانت هتروح تجيب لهم هدايا وتلعبهم وتطبطب عليهم، لو كان ليها حد من قرايبها عنده اولاد بتحاول تشبع غريزه الامومه. ما تجيش عندك وتلاقي نفسها مره واحده محطوطه في موقف يؤذيها ويؤذي مشاعرها. ارقي ولادك يا ستي، يعني زي ما النبي عليه الصلاه والسلام كان بيرقي الحسن والحسين، حط ايدك على مقدمه راس ابنك او بنتك، اعيذك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه، واقري قل هو الله احد والمعوذات، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ثلاث مرات ومسح عليهم، خلاص لا يضرهم حسد ولا عين ولا اي شيء، لكن عشان ما نجرحش في مشاعر الاخرين. الاخت حليمه من السعوديه، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. اهلا. اتفضلي يا اخت حليمه، انا سامعك. اتفضلي. انا كنت بتكلم عن الموضوع عن ايه اسمه هذا الزواج المبكر. ايوه الزواج المبكر، هو في ناس كبيرين يقولوا لا ولا يعني انا بعلق في الموضوع ده انه مو كل اللي تتزوج بدري يكون معناته انه هي مظلومه وانه هي دائما يكون مثلا غصب عنها وكده. طب انت رايك ايه يا اختي حليمه في الزواج المبكر؟ أنا موافقة. ها؟ موافقة يا أخي. يعني أنت موافقة؟ أنا متزوجة من أربع شهور بس. موافقة على الزواج المبكر؟ أيوه. وأنا كمان موافق، وكل القائمين على قناة الرسالة موافقين على الزواج المبكر، لأن الزواج المبكر ده نعمة كبيرة جدا، لكن بشروط معينة. إيه هي؟ مش عايز أقول شروط حتى، عايز أقول بس ضوابط معينة. إيه هي؟ إن لو يعني النهاردة الحمد لله الشاب لما يتجوز صغير ربنا يكرمه بالذريه الصالحه ان شاء الله مبكرا، يستطيع ان هو يكون اصدقائه وحبايبه وصاحبهما في الدنيا معروف، يبقوا اصحابه، يبقوا اولاده واصحابه في وقت واحد، يستطيع ان هو يتدارك فكرهم وطموحاتهم وامالهم ويعيش معهم كاخ وصديق واب ليهم. دي مساله جميله جدا جدا، غير لما الواحد يفضل قاعد لحد سن ال 40 و 50 يخلف العيال يقولوا يا جدي، يعني مساله بتبقى ايه؟ بيبقى فارق العمر وهو مش فاهم طموحاتهم ايه وتفكيرهم ايه وحياتهم ماشيه ازاي؟ دي مساله مهمه جدا، لكن بضوابط معينه. ما يجيش مثلا شاب انا حاسس ان ده ما ينفعش اصلا يتحمل مسؤوليه زواج واقول له يلا خش واتجوز خلاص. هي المساله ما هياش مساله فراش ومتعه وخلاص، لا، ده زواج، ده بناء اسره مسلمه. يا جماعه المساله ما هياش بالبساطه دي. برضه بنت ولسه فكرها يعني طفولي شويتين وما عندهاش استعداد تقوم على بيت او على مصلحه بيت او ان هي ترعى زوج او اولاد او غيره، وما بتعرفش تطبخ ولا تعمل ولا تسوي، ما اقدرش اجوزها بالمنظر ده. فبقى ليها ضوابط، بقى هي دي الضوابط بتاعتها، ان احنا نشوف هل يقدر ان هو يتحمل مسؤوليه بيت. حيها لنا، اهلا وسهلا، اتفضل وافتح بيته واتجوز وعف نفسك. بنت برضه عندها استعداد تقوم باعباء البيت، حي هلا واهلا وسهلا وتفضلي. انما بقى لو كان عكس ذلك فبنقول لا، لان كده المشاكل بتبدا. مين معانا؟ نعم، الاخت هناء من الكويت. طيب السلام عليكم. السلام عليكم اخت هناء. السلام عليكم يا كويت. السلام عليكم. طيب الخط قطع، تيجي كمان شويه ان شاء الله. طيب نكمل شويه. يبقى الامانه، الامانه اختي الفاضله، الامانه من علامات حسن العشره. ازاي؟ انك تكوني امينه على نفسك. ما ينفعش اختنا الفاضله ان انت تفرطي في اي شيء، لان دي امانه، أمانة أخت الفاضلة. ما ينفعش حد يشوفك ما يكونش محرم ليكي. ما ينفعش ان انت تخرجي متبرجة في غياب الزوج. ما ينفعش ان انت تخرجي اصلا في غيابه من غير اذنه. ما ينفعش ان انت يظهر اي شيء من جسمك لاي حد من الغرباء. ما ينفعش حاجات كتيره جدا، يعني لازم يكون في امانه وتبقى عارفه ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك. عمر بن الخطاب لما مر في يوم من الايام بالليل كده بيطمئن على احوال الرعيه، ولقى واحده بتبكي وعماله بتكلم نفسها وعماله بتقول اسود هذا الليل وطال مش عارف ايه، ويعني عماله بتكلم نفسها، ولا خليل الاعبه، والله لولا الله لحرك من هذا كده، يعني ايه، بيدل على شوق وحنين شديد جدا منها لزوجها. عمر بن الخطاب خبط عليها، فتحت الباب، امير المؤمنين اهلا وسهلا، قال لها انا عايز اعرف انت بتشتكي من ايه؟ قالت له زوجي في الجيش بقاله فتره كبيره. فراح عمر بن الخطاب على استحياء شديد جدا راح مكلم بنته حفصه. يا حفصه، كم تتحمل المراه في بعدها عن زوجها؟ شهر. قالت له ممكن شهر. واثنين، قالت له اثنين وثلاثة، لحد ما في الاخر قال له ممكن تتحمل اربعة، قالت اربعة على الا يزيدني، ما يزيدوش على اربع شهور، وهي دي اكثر حاجة. فرح راح على طول وكلم كل القائمين على كتائب الجيش اللي عنده، قال اي واحد اي جند عندك قعد اكتر من اربع شهور رجعه لزوجته واولاده ويطمئن عليهم ويقعد معهم فترة ثم يعود مرة اخرى، وما فيش اي جند يتأخر في جيش اكتر من اربع شهور. ليه؟ علشان الزوجة تحس اللي معاها زوج يؤنسها يلعبها يداعبها يعيش معاها يعيش مشاكلها يعيش أحزانها وأفراحها يعيش مشاعرها يشوف أحاسيسها. يعني مسائل مهمة جدا جدا، زوج وزوجة يعني سكن، سكن ومودة ورحمة، ربنا يبارك فيك رب العالمين. فمطلوب بالزوجة إنها تكون أمينة على نفسها، أمينة على مال الزوج، أمينة على الأولاد. ما ينفعش أخت الفاضلة تاخدي من مال الزوج عشان تدي أسرتك إلا باستئذان الزوج، إلا إذا أذن لك الزوج في هذا، فده شيء جميل جدا. وطبعا إحنا بنقول للأزواج بقى نفسهم خليك كريم، خليك كريم مع زوجتك ومع أهل زوجتك. لو زوجتك نفسها حست كده بقى لها فترة ما زارتش أمها لأبوها، أنت من نفسك اسألها آخر مرة حبيبتي زرت أمامتك وباباك إمتى؟ والله من شهرين. طب ليه كده؟ طب مش عايز تزوريهم؟ انا هوصلك لحد هناك، رغم ان انا مشغول هوصلك بس واطلع سلم عليهم وامشي عشان عندي مشغوليات. جميل قوي، جميل جدا انك تكون سبب. طب معقول يا حبيبتي هتخش عليهم ايديك فاضيه؟ لا، تعالي نشتري كذا ونجيب كذا ونجيب كذا، وتخش عليهم بهديه جميله جدا من باب اسعاد او ادخال السرور على هذه الاسره اللي ادتك يعني ثمره العمر وقره العين، ادتك بنتهم حته من قلبهم. فيعني مساله مهمه جدا ان انت يكون عندك وفاء لاهل الزوجه. يبقى تكوني أمينة على الزوج، على نفسك، على أولادك، على مال الزوج. طب افترض بقى أن الزوج كان دخيل، وطبعا دي مشكلة أكيد برضو أخت دلوقتي بتسأل تقول طب زوجي دخيل أعمل إيه؟ أنت بتقول ما تاخدش من ماله وتدي أهلها. طب هو لو بخيل بقى نعمل إيه؟ ليها حد طبعا، حديث في البخاري ومسلم أن حبيبة ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم جاءته هند بنت عتبة. فكانت هند بنت عتبة، هند بنت عتبة اللي كانت يعني بتحرض وحشي عشان يقتل حمزة اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أسلمت الحمد لله وبقت يعني أخت فاضلة، ودي كانت زوجة أبو سفيان. نعم. طب معانا مكالمة سامين الأخت عبير من مصر. حاضر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عايز أسأل سؤال بس. اتفضلي. انا بشيل فلوس من ورا جوزي. نعم. انا بشيل فلوس من ورا جوزي، جوزي ما يعرفش ان انا بخبي من ورا فلوس. ده هو ده السؤال اللي احنا هنجاوب عليه. ايوه، ولا بدي اي حد. بتشيلي ازاي يعني؟ هو مثلا بيديك المصروف فانت بتوفري منه مبلغ يعني؟ ايوه. نعم. طيب المال ده انت يعني في حسبانك ان انت هتعملي بيه مصلحه للبيت نفسه وللزوج نفسه، ولا حاجه خاصه بيكي؟ لا، حاجه خاصه بيا انا، مصلحه ليا. طيب. انا لان هو اجنبي. طيب هجاوب لك عليه حالا. اخت عبير ربنا يبارك فيك يا رب. حاضر. تحت امر حضرتك. اخت عبير سالت سؤال حقيقه، هو في يعني في اطار اللي احنا كنا بنتكلم فيه، لكن يعني ايه في موضوع قريب منه. هنقول برضو على ده ونجاوب على ده. لو كان الزوج بخيل ما بيصرفش على بيته، او بيصرف بس بما لا يكفي، يعني البيت مثلا محتاج كام؟ محتاج في الشهر مثلا 2000 جنيه، فهو بيديه مثلا 1000 جنيه، فمش مكفي والفلوس مش مقضيه، وانت عارفين اسعار دلوقتي والدنيا جميله وحلوه والحياه بقت بامبي بشكل يعني ربنا يا رب يفرج هم المهمومين يا رب. فنعمل ايه؟ جت هند بنت عتبه للنبي عليه الصلاه والسلام وقالت له يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان ابا سفيان رجل شحيح بخيل، واني لا اجي وانه لا يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه دون ان يعلم او دون ان يدري. باخد من وراه شويه فلوس اكمل بيها احتياجات البيت فقط، يعني ما بحوش ولا بعمل اي حاجه من ديت، انما بكمل احتياجات البيت فقط. فالنبي قال لها ايه؟ شوفوا بقى الكلام الجميل الغالي من سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، قال خذي ما يكفيك وولدك بس بشرط. قال ايه؟ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني ايه بالمعروف؟ والله يكفي البيت مثلا في الشهر مثلا ده مثال 2000 جنيه، هو بيديك كام؟ 1000 جنيه، خدي من وراء ال 1000 الثانية دي واصرفيها على البيت. تمام كده؟ لكن بقى مش خذي ما يكفيك وولدك. تقولي طب طالما بقى خذي ما يكفيك وولدك، ده الواد كان نفسه بقى كل يوم ياكل بقى ايه مش عارف ايه ويحل فين ويصيف فين ويعمل ايه، يبقى ناخد بقى من جيبه كل شهر كده ايه 5000 6000 ويعني نظبط المسألة كده ونعيش حياتنا بقى. لا كده حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. اختنا الفاضله بقى كانت بتسال حاجه ثانيه خالص. لا ده انا هو بيديني، انا ما باخدش من وراه، هو بيديني بس انا بحوش. بحوش. خدي بالك بقى من حاجة، هو مثلا اداك مثلا 3000 جنيه قال لك اصرف ال 3000 جنيه دي على البيت واكلينا وشاربينا وظبط البيت وخلينا نعيش وننبسط يعني. فهي راحت مثلا موفرة 1500 وراحت مقضية البيت ب 1500، معنى كده ان هي اثرت في حق البيت والزوج لا يدري، او قد يدري ولكن هو حاسس ان ممكن يكون ال 3000 ما قضيتش غير كده. تمام، لو خبت الباقي دوت من باب انها تعملها مفاجأة للزوج وتقول له مثلا بعد سنة حبيبي انا كنت بوفر من مصروف البيت علشان المبلغ ده ربما تحتاجه في اي حاجة ولا بتاع، فتديها المفاجأة يبقى جزاء الله خيرا ربنا يبارك فيك ويكسب من امثالك. لكن لو خدت المبلغ ده ووفرته من مصروف البيت علشان مصلحة شخصية ليها فهذا يحرم، لان هذا لا يصح ولا يحل لها، لان احنا قلنا ان معصم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني ايه ما يكفيك وولدك؟ الا تصرفيه عليك وعلى ابنك، مش اللي هتحوشيه. لا، تحويش من ورا الزوج لا، لازم يرجع للزوج، الا اذا كان حاجة بسيطة جدا لا تذكر هتعمل ده عمل خير. الزوج ادها مثلا 2000 جنيه مصروف، حوشت منهم 300 جنيه هتروح تدفعهم في دار ايتام من غير ما الزوج يعلم، يبقى الزوج شريك لها في الاجر وهي مشاركه الزوج في الاجر والاثنين واخدين الاجر بفضل الله، ما فيش اي مشكله خالص في الموضوع ده وربنا يبارك فيك رب العالمين. يبقى احنا بنقول ان الامانه انك تكوني امينه على نفسك، امينه على اولادك، تربي اولادك احسن تربيه، دول اولادك يعني ثمره الفؤاد وقره العين، دول اللي هينفعوك في حياتك وبعد موتك. اذا مات الانسان كما في الحديث الذي رواه مسلم، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، من بينها او ولد صالح يدعو له، دول ولادك الصالحين اللي هيدعوا لك واللي هيستغفروا لك واللي هيقولوا يا رب ارحم امنا، يا رب اغفر لها، يا رب اسكنها الجنه، يا رب اجعلها من اهل الفردوس الاعلى، دول ولادك اللي هينفعوك. فرب ولادك التربيه التي يعني تكون سبب سعادتك في الدنيا والاخره، وربنا يبارك فيك يا رب العالمين. والخير عايد عليك وعلى زوجك وعلى كل الامه الاسلاميه لو ربيتي اولادك تربيه اسلاميه فاضله. طيب معاك تليفونات؟ طيب ناخد بقى كم تليفون كم منهم. أم زياد من السعودية، السلام عليكم. أي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا أهلا وسهلا، ربنا يعزك يا رب. الله يبارك لك يا شيخ. آمين يا رب العالمين. أنا عايزة أعرف حضرتك إن أنا وزوجي الحمد لله عايزين نسعدي. ربنا يبارك فيك يا رب. حضرتك عايز أو أول واحدة تتصل بينا تفتح نفسنا النهاردة الحمد لله. حضرتك عايز تعرف نماذج كويسة الأدوية يعني السعداء وكده. الحمد لله على كل حال، يعني ربنا يكرمك يا رب. بحمد ربنا يعني ان ربنا يديني الزوج ده. ربنا يكرمك يا رب. الحمد لله على كل حال. بطلب من حضرتك ان تدعي يعني. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. امين يا رب العالمين. ويتم عليك السعاده. وبعدين يا ام زياد ما تقوليش لاي حد على فكره، مش اي حد تقولي له احنا عايشين سعداء و يعني لا تحدثي الا من تحبي، يعني حد من قرايبك من حبايبك ماشي، لما تحدثيش هو كمان ممكن... بيقول كده برضه يعني ده رايه، لان ممكن واحده تكون يعني تعيسه مع زوجها ولما تسمع من الكلام ده يحصل الحسد واللعين وربما يحصل عياذا بالله شيء من الوقيعه. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ويحفظ عليكم بيوتكم، لكن انت بشرتينا يعني الحمد لله، بنحب نسمع والله الكلام الطيب ده. ربنا يبارك فيك. لا والله يا شيخ، هو الحمد لله مواظب على الاذكار وعلى الصلاه وعلى يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ما توقعتش انه يكون كده ابدا ما شاء الله. فكنا بنسرق يا شيخ ارجوك ادعي له. حاضر والله حاضر. ربنا يبارك فيك ويتم عليك نعمته ورب العالمين ويسعد ايامكم. الله يبارك لك يا شيخ. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت فاطمه السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا، ربنا يعزك يا رب. انا كان عندي سؤال يعني. اتفضلي تحت امرك. سؤال وطلب. عيني. ايه الاسباب اللي تخلي الزوج والزوجه يقدروا يتعلقوا مع بعض يعني؟ تجديد الايمان. حاضر، جميل، سؤال جميل ما شاء الله. والطلب؟ بس اتمنى يتحقق يعني. اتفضل. عايز رقم تليفون حضرتك ضروري بجد. حاضر، خديه من كنترول عليا. حاضر اختي. بيقوموا يقفلوا. لا لا لا لا استاذ محمد، ربنا يبارك فيك ان شاء الله. طيب ناخد بقى حته تجديد الايمان دي. اختي فاطمه، الحقيقه النهارده كان في شويه اسئله جمال قوي، انا عجبني النهارده الاسئله الحلوه قوي اللي طرحت النهارده، اسئله مفيده، وانا نفسي الاسئله كلها تبقى اسئله مفيده وجميله. تجديد الايمان، تجديد الايمان ممكن يكون ليه كذا سبب. اول سبب الاستعانه بالله، والاستعانه بالله تيجي من خلال الدعاء، يا رب جدد الايمان في قلبي. واللي دلنا على كده مين؟ ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. التوب اللي انا جايبه ده جايب الغطره ديت مثلا من سنه خلاص بقت ما بقتش جديده، لو جايبها النهارده لسه جديده، لكن هيجي عليها وقت هتبقى قديمه. فزي ما التوب بيقدم فالايمان نفسه بيقدم في قلب العبد، ان الايمان لا يخلق يقدم او يبلى، ان الايمان لا يخلق في جوف العبد كما يخلق الثوب. نعمل ايه يا رسول الله؟ قال فسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. ان احنا واحنا ساجدين بين يدي الله سبحانه وتعالى نقول الزوج والزوجة كل واحد يقول يا رب جدد الايمان في قلبي. طب اقول لكم على حاجه اجمل من كده بقى، ان دعوه المسلم والحديث لو مسلم، دعوه المسلم او دعاء المسلم لاخيه المسلم بظهر الغيب مستجاب، يقول الملك امين ولك بمثل. طب ايه رايكم نعمل حركه حلوه قوي جميله قوي تبقى يعني متظبطه كده على الحلقه ديت؟ ايه رايكم الزوج وهو ساجد بين يدي الله يقول يا رب جدد الايمان في قلب زوجتي، وزوجته تقول يا رب جدد الايمان في قلب زوجي، فالملك مرتين هيقول هنا امين ولك بمثل وهنا يقول لك امين ولك بمثل. يبقى ودعاء الملك لنا أجمل وأفضل من دعائنا لأنفسنا، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، منزهون عن فعل المعاصي، ولذلك فدعائهم مستجاب. فعشان كده إحنا ندعي البعض ويبقى ده أجمل يعني. ولذلك إحنا وأنا بقول دلوقتي يا ربي جدد الإيمان في قلوب كل اللي شايفيننا دلوقتي يا رب العالمين، قولوا أمين. فده جديد الإيمان، أول حاجة الاستعانة بالله، ثاني حاجة كثرة الاستغفار. المشكلة المشاكل يا جماعة إن أكتر حاجة بتضعف الإيمان في قلب العبد الذنوب والمعاصي، لأن الإيمان وده معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فكل ما يكون في معاصي كل ما الإيمان فاضل كم دقيقة؟ طيب ثلاثة. كل ما نعمل معصية عياذا بالله الإيمان بينقص لحد ما عياذا بالله يضيع. وبعدين كل ما يعمل معصية نكتت في قلبه نكتة سوداء عياذا بالله، حتى يعلوه الران، كلا بالران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فيجي يسمع القرآن لا يتأثر، يسمع السنة لا يتأثر، تذكره بالله لا يتأثر، تحاول تفهمه ما لا يفهم. شو بدي؟ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. يبقى أول حاجة الاستعانة بالله، وإن احنا نطلب من ربنا أن يجدد الإيمان في قلوبنا. تاني حاجة الاستغفار. الاستغفار تنظيف للصحيفة بتاعتك من الذنوب والمعاصي، الصحيفة تبقى فاضية ونظيفة، والقلب يسقل بفضل الله وينضف ويبيض حتى يصبح ناصعا بفضل الله سبحانه وتعالى، يكون سبب إن شاء الله زيادة الإيمان في القلب أو تجديد الإيمان في القلب. الحاجة الثالثة قراءة القرآن بتدبر وخشوع. الإنسان يقرأ الآيات ويجي عند آيات الجنة يسأل الله من فضله، ويجي عند آيات النار يستعيذ بالله من عذاب النار، وهكذا يتعايش. مش يبقى مهم هم كله إن مسكت أول جزء عايز أوصل آخره، لا مش مهم. أنت لو تقرأ 5 صفحات في اليوم بتدبر وخشوع وبكاء أجمل وأفضل عند الله 1,000,000,000 مرة من أنت تقرأ القرآن من الجلدة للجلدة بلا تدبر ولا خشوع. احنا عايزين ان فعلا ايه يعني تسمع كلام ربنا تشعر بان القلب فيه وجل وفيه خشوع وفيه خشية لله سبحانه وتعالى وفيه زيادة حب لله سبحانه وتعالى. والحاجة برضو من ضمن الأشياء التي تجدد الإيمان في القلب صحبة أهل الصلاح ورؤية الصالحين ومصاحبتهم بفضل الله. عشان كده انا بقول لقاء الاسبوع مره، انا الايمان في انا نفسي الايمان بيجدد في قلبي، والله بشعر كاني شايفكم كلكم قدامي، كاني الان قاعد مع اخواني في سوريا وفي لبنان وفي الجزائر والمغرب وتونس والكويت والامارات والسعوديه ومصر وفلسطين، كل دول العالم، كل الدول الاسلاميه، كاني قاعد معاهم فرد كاني قاعدين مع بعض بنتكلم مع بعض بندردش مع بعض بنذكر بعض بالله سبحانه وتعالى. إن شاء الله يعني إحنا طبعا ما لحقناش النهاردة نقول علامات كتيرة من علامات حسن المعاشرة، لكن إن شاء الله هنكمل المرة الجاية وهنبدأها بحسن استقبال الزوج، وده من ضمن علامات حسن المعاشرة. يعني الحقيقة الوقت بيجي معكم بسرعة، بتمنى أن أكون قاعد معكم لحد الفجر، والله بحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الجنة إخواننا على سر المتقابلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.